غير الكريم المانس القدير. فحسبنا الله ونعم الملتجى، وحسبنا الله ونعم المرتجى. ثم الصلاة ما تغنى الشادي على محمد النبي الهادي، ما هتبت وارقاء بالنياح، وغرد القمري في الصباح. وضبا